تفرقنا يا ربي صلي على النبي محمد باحر العطاء رب الكريم الغافر الذنب الذي متفرقا والآل وأصحاب الكرام للتقى باحر العطاء صلي على النبي محمد.